عيني لغير جمالكم لا تنظر وسواكم في خاطري لا لا لا يخطر فإذا نطقت ففي حديث جمالكم وإذا سكت ففيكم أتفكر حبي لكم طبع بغير تكلف والطبع في الإنسان لا يتغير.